بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات العقيدة الإسلامية بجدة تلتقي بكم عبر هذا الشريط مع الحنجرة الذهبية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الباسط عبد الصمد في شريطه المتميز قصار السور. حيث يحتوي هذا الإصدار على مقاطع متفرقة من سور القرآن الكريم، والتي تميز بأدائها المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد شيخ المقارئ المصرية في عصره. ولقد تفردت تسجيلات العقيدة الإسلامية في إعداد وإخراج هذا الشريط الذي نال إعجاب كثير من المستمعين طوال الأعوام السابقة. والآن أحبتي الكرام، نترككم خاشعين ومنصتين مع التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. بسم وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الأرض شقا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا Oh. إن المتقين

هل يستطيع